الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، نتعلم من هذا الكتاب ومن خلال هذه الأحاديث ما يتعلق بآداب الدعاء في كتاب الذكر والدعاء من كتاب الترغيب والترهيب. والدرس 49 بعد 200 مع باب جديد من أبواب الدعاء، باب الترغيب في كلمات يستفتح بها الدعاء، وبعض ما جاء في اسم الله الأعظم. بسم الله الأعظم، ترغيب في كلمات يستفتح بها الدعاء. إذن هناك كلمات واردة في الأحاديث الصحيحة، قبل أن يدعو المسلم ربه يذكر بعض الكلمات التي فيها الثناء على الله عز وجل، فيها تعظيم الله عز وجل، وهي أيضا فيها أسماءه سبحانه وتعالى. والتوسل بأسماء الله عز وجل من التوسل المشروع والمستحب، فيذكر المسلم يثني على الله عز وجل ويذكر أسماء الله عز وجل قبل الدعاء ثم يدعو، فهذا يكون سبب من أسباب إجابة دعائه. إذا قدم المسلم الدعاء قبل الدعاء، قدم الثناء على الله عز وجل، حمد الله عز وجل، تعظيمه سبحانه وتعالى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، فهذا يكون السبب من أسباب إجابة الدعاء. بدل ما يدعو الإنسان مباشرة، اللهم اغفر لي، اللهم اهدني، لا، يثني على الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، ويذكر ما يأتي الآن في الأحاديث في مقدمة الدعاء. الترغيب في كلمات يستفتح بها الدعاء، يعني قبل أن يدعو يستفتح بكلمات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ الحديث الأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه تحت باب الترغيب في كلمات يستفتح بها الدعاء، وبعض ما جاء في اسم الله تعالى الأعظم، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. رواه أبو داود الترمذي، حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الترغيب 1640، حديث صحيح يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نستفتح به الدعاء من هذا الرجل، استفتح دعاء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فصار سنة، صار هذا الاستفتاح قبل الدعاء سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع الرجل وأقره، بل أثنى عليه، بل قال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. إذا في اسم أعظم لله عز وجل، وجاءت أحاديث أخرى أيضا فيها ذكر اسم الله أو الإشارة إلى ذكر اسم الله الأعظم. لذلك العلماء اختلفوا ما هو اسم الله الأعظم الذي يستحب أن يقدمه المسلم قبل دعائه يستفتح به الدعاء. منهم من قال أنه اسم الجلالة، الله، هذا الاسم الأعظم لأنه اسم جامع لجميع معاني الأسماء الحسنى. ومن العلماء قالوا الحي القيوم، الحي القيوم، هذا اسم الله الأعظم. ومنهم قال كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي اسم الله الأعظم. في هذا الحديث إشارة، سألت الله باسم الأعظم، والدعاء هو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في هذه الاسم الأعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر. وجاء في أحاديث أخرى أيضا إشارة إلى الاسم الأعظم. لذلك العلماء هذه أقوالهم، منهم من قال الله الاسم الأعظم، ومنهم قال الحي القيوم، ومنهم قال لا إله إلا الله فيها الاسم الأعظم، والخلاف مشهور بين أهل العلم. وجاء في حديث إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، هي البقرة وآل عمران وطه، حديث متكلم فيه لكن صححه بعض أهل العلم. وقال بعض العلم في آخر سورة الحشر اسم الله الأعظم. المهم يتوسل الإنسان بأي اسم من أسماء الله عز وجل قبل الدعاء، ومنها هذا الدعاء سهل جدا. اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وثم يدعو اللهم اغفر لي، اللهم اشفني، اللهم، وإلى آخره من الأدعية العامة. هذا أدب من آداب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياه قبل الدعاء. نقول هذا اللهم يعني يا الله، يا الله، حذفت الميم عند العرب، يحذفون الميم، ويحرف أيضا يحذف حرف النداء، وبدل حرف النداء جاءت هذه الميم في اللهم عند العرب. اللهم يعني يا الله، هذه معناها يا الله. إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، أشهد أنك الله، أقر وأعترف بأنك أنت الله، الله لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت يا الله، كلمة التوحيد المعروفة، الأحد الموصوف بالأحدية المطلقة في ذاتك وفي صفاتك وفي أفعالك، فلا شريك لك في شيء من ذلك، هذا معنى الأحد. والصمد، الصمد يعني السيد، السيد، وقيل الدائم الباقي سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفو شبيه أو مساوي، لا أحد مثل الله عز وجل ولا شبيه له سبحانه وتعالى ولا مساويا له. هذا معنى هذا الاستفتاح في الدعاء. فالمسلم يحفظ مثل هذا في سطر واحد، يحفظه ويقدمه، يستفتح به الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب له، أحرى أن يستجاب له الدعاء. حديث الثاني في هذا الباب حديث ضعفه العلماء، حديث ضعيف في ضعيف ترغيب 1018 عن معاذ بن جبل قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام، فقال قد استجيب لك فسل. فهذا هو لا شك الجلال والإكرام من صفات الله عز وجل، فمن ناحية أنه يستفتح به الدعاء يجوز استفتاح بأسماء الله عز وجل وصفاته، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعيف لا يصح، عرفنا الفرق. يعني يجوز تبدأ دعاءك يا ذا الجلال والإكرام اغفر لي ارحمني، يجوز، لكن لا تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، واضح؟ لأن الحديث ضعيف لا يصح. الحديث الثالث أيضا حديث ضعيف ضعفه العلماء في ضعيف ترغيب 1019 عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فمن قال ثلاثا قال الملك إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل. رواه الحاكم، حديث ضعيف لا يصح، لكن الإنسان لو قال يا أرحم الراحمين أرحمني يجوز، يجوز له، لكن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أو قاله صلى الله عليه وسلم، ومن قال ثلاث مرات قال الملك إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك، لا نعتقد بهذا لأن الحديث لا يصح والحديث الضعيف لا يعمل به. حديث الرابع حديث حسن صحيح، حسن صحيح مقبول، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي، مر به وهو يصلي وهو يقول، زيد بن الصامت يقول في دعائه: اللهم أني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. هكذا ورد في هذا الحديث. لكن هذه اللفظة يا حنان لا تصح، ضعفها العلماء. وهو قال المنذري رحمه الله، قال: رواه أحمد وابن ماجه، وهذه اللفظة ليست عند الإمام أحمد ولا عند ابن ماجه، يا حنان. فيا حنان ليست من أسماء الله ولا من صفاته، لأنها غير موجود، لا يصح فيها حديث، هذا حديث ضعيف. هو الحديث صحيح، لكن لفظة يا حنان غير موجودة في الحديث في رواية الإمام أحمد وابن ماجه، لا تصح. فأقول: اللهم نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. هذا حديث حسن صحيح بهذا اللفظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي قال هذا الكلام: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. لا إله إلا أنت موجودة مثل الحديث السابق، فحديث حسن. وأيضا ذكر آخر يبتدأ به المسلم، يفتتح به الدعاء، يقدمه بين دعائه. حديث الخامس قال عن السري بن يحيى، حديث ضعيف، هو أصلا من قول تابعي، مقطوع على تابعي سري بن يحيى، عن رجل من طي أحد التابعين أثنى عليه خيرا، قال: كنت أسأل الله عز وجل أن يريني الاسم الذي إذا دعي به أجاب، فرأيت مكتوبا في الكواكب، في الكوكب في السماء: يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. حديث ضعيف مقطوع، يعني من قول تابعي أو من قول تابعي، وهو ضعيف السند، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 1020. هذه خمسة في درسنا اليوم، تبقى أيضا ستة أحاديث للدرس القادم. عرفنا من هذا الحديث أن هناك المسلم يستحب له أن يقدم بين الدعاء الثناء على الله، يتوسل بأسماء الله عز وجل وبصفاته، أو يذكر أحد الذكرين الصحيحين الثابتين قبل الدعاء، وهذا من آداب الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على التأدب بآداب الإسلام وبآداب الذكر والدعاء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.